صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهداه فمع الايات العشر العواجل من هذه السوره الكريمه نقضي هذه الامراض باذن الله وعلمه ومفرده. اولا استعد الله عز وجل هذه السوره بالحكم على المؤمنين بالفلاح حكما مؤكدا لا يحتمل شك. وكان ذلك واضحا في استخدام حرف التحقيق قد لما يقال قد حصل كذا يعني خلاص ما عادش مجال للكلام ولا الرفض ولا الانكار. قد افلح المؤمنون حكم الله على المؤمنين بالفلاح سابق على فعل كثير منهم لاسباب هذا الفلاح وهذا الفوز بالجنه دليل على سعه علم الله عز وجل وعظيم كرمه ولطفه بعباده. ولذلك جاء في الاخبار ان الله عز وجل لما خلق الجنه وهيأها للمؤمنين بأحسن ما تزين به مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله للجنة تكلمي ارتقي فنطقت الجنة لماذا قالت لماذا نطقت ماذا قالت قالت قد أفلح المؤمنون يعني الذين سيشكرون هذه الجنان بما فيها من النعيم العظيم الذي لا يخطر على قلب بشر جاهلا من قد أفلح المؤمنون. ولكن ما معنى الفلاح؟ الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فيسمى الشخص مفلحا إذا فاز بما طلب ونجا مما خاف واستطاع أن يحقق مما يخشى. قد أفلح المؤمنون، من هم المؤمنون الذين أفلحوا وفازوا؟ لهم صفات، مش مجرد أنه نطق بلسانه وقال أنا مؤمن، لا لكل حقل حقيقة، وحقيقة الإيمان متمثلة في هذه الصفات التي وصف الله بها عباده. سبع صفات، أول صفة، من هو المؤمنون الذين هم إيه؟ في صلاتهم خاشعون، أول صفة للمؤمنين الصادقين حتى يفوزوا بما منهم بما طلبوا، وحتى يهربوا مما منه خافوا الخشوع في الصلاة. إيه معنى الخشوع في الصلاة؟ يعني خضوع القلب فيها بحيث لا يكون القلب في واد والجسد في واد اخر، بل القلب حاضر منكسر بين يدي الله تبارك وتعالى، يعلم انه موقوف بين يدي الله وانه يناجي صاحبه ربه. فان تنفعل الجوارح وتتاثر بحضور القلب فلا يقول اللسان شيئا الا والقلب سابقه الى اعتقاده وتامله. لاش واقف وما يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يقول الامام، هو حركات قم ارجع ارفع اسجد قم سلم. لا، بل هو في صلاته يعيش خطوه خطوه، يعيشها كلمة كلمة، يعيشها حركة حركة. هذا باختصار هو الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم الصفة الثانية أنهم لا يشغلون أنفسهم بالسفاهات والتفاهات، والذين هم عن اللغو معرضون، حياتهم الجد، لأنهم يعلمون أنهم مخلوقون للغاية هي عبادة الله عز وجل، وأنهم يمشون إلى الله لحظة بعد لحظة، وكل لحظة تقربهم من الآخرة وتباعدهم عن الدنيا، ولهذا يشغلون أنفسهم بما ينفعهم ولا يلتفتون إلى ما لا فائدة منه أو إلى ما فيه الضرر الذي يعود عليه. إنما الإنسان حياته شوية شوية شوية تسالي شوية وبعدين متى ستعبد الله على قد الدقيقتين اللي تصلي فيهم وكمان واقف قدامك مشغولة كذا وكذا، والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى إذا مر بلعب ولهو وقول باطل لا ينتفع إليه، إنما فائدة الحق مقبولة الحق معاكم مرة كم واحد عليك. هذا حال الحسن البصري، وجد رجلا يضحك من أبيه فناداه وقال يا هذا أبلغك أنك وارد على النار وأنكم إلا إيه إلا واردة، أنك وصلك الخبر أنك قال أبا نمك أنك صادر عنها جالت بأزي لجالت خبر أنك صاحبت على النار عندك خبر أن يبقى في الجنة لا محالة لأنك ستروح قال له لا قال ففينا الضحك ملك حكم أزوي الإيمان فقد المؤمنين انهم اذا مروا كمان عمل ايه كمان دخل في لا والذين لا يشهدون الزور عباد الرحمن واذا مروا بالله مروا ايه مروا كرامة ما يركز واذا سامعوا اللغو اعرضوا عنه والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ما انتم الزكاة مؤدون مش مجرد بيأدي وخلصوا من الفرع فبيعمل يطلع وخلصوا كل اللي بيجي من البيت لا انما يؤديها وقلبه حاضر مع زوجته يؤديها كما امر الله تبارك وتعالى من طيب ماله يؤديها وهو يعلم ان الله تبارك وتعالى قد افترضها عليه ان كانت زكاه مفروضه او ندبه اليها ان كانت صدقه من الصدقات يؤديها الى مستحقها يؤديها وهو يعلم انه لا فضل له على الناس وانما الفضل لله ان يسر له سبيلا يكتسب فيه هذه الحسنات كنوائب من الصدقات وهذه الزكوات فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعد تمره من كسب عدد تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا صدق بمقدار تمره من كسب طيب قال فان الله يربيها يتقبلها بيمينه ثم وكلما يدعي ربي سبحانه وتعالى ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه يعني كما يربي صاحب الفرس وعوه الفرس حتى يصبح فرسا بل وتعظم اكثر من ذلك في الاجر حتى تكون مثل الجبل والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الفرج جائزة من الجواب واداة من ادوات الوسط كاليد واللسان والقلم وغير ذلك فكما انه لا ينبغي له ان يستغرب لسانه في الغيبه والنميمه ولا يله في ان تمتد الى ما حرم الله فتاخذ ما ليس لها حق بأخذه ولا تبطش في موضع لا يحب له الله ان تبطش فيه ولا رجله يحب ان تسعى الى ما حرم الله فذلك فرجه لا يستغربه الا حيث اجل الله عز وجل يحافظ عليه الا فيما شرع ضربه شرع بعض الله والذين هم لفروج حافظون وحفظ البصر يستحف الفرج يستلزم غض البصر ولذلك ربنا امر من كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجه نفسك وكل المؤمنات وده يوجب عنوان وحرام حرام حرام على كل ولي ان ينعو امراته او زوجه او ابنته او من تحت يده تخرج وهي مرتدية خلاف ما امر الله وهي متزينة بما حرم الله عز وجل حرام مش حرية شخصية من عهد المسلمين يحكمها دين وشرع يا راجل كما يقول اهل خليك راجل والذين هم لفروج حافظون وكل مسلم يقع في معصية النظر أو فيما وراءها من المعاصي من أخرج امرأته أو ابنته أو من تحت يده غير متزية بزي الشرع فإنه مسؤول أمام الله عن كل من ارتكب محرما بسببه والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ثم إنهم مؤدون للأمانات مش خلاص يعني إنا شفقناكم كما يقولون يأخذ حقوق الناس إنما على ذلك ينساها أو يتعمد عدله ما حرم الله سبحانه من الأمانات التي هي عنده وأموال المسلمين أمان وأعراض المسلمين أمان ودماء المسلمين أمان والذين هم لأماناتهم وعهد معهود آخر صفة والذين هم على صلواتهم يحافظون خد بالك من أشمل من الناس ملاحظ أن ربنا بدأ بالصلاة وختم بإيه؟ بالصلاة لأهميتها يحافظون عليها في أوقاتها وفي جماعة كما أراد الله من فعل هذا استحق الجزاء النتيجة إيه؟ أولئك هم الوارثون ليونس إيه؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الفردوس إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله الجنه يعني تسالوه الفردوس ليه يا رسول الله ده الجنه فيها درجات كتير في جنه عدن جنات مختلفه لكن الفردوس دي اعلى الجنه لانه اعلى الجنه ووسط الجنه ووسط يعني افضل درجاتها وسقفها عرش الرحمن اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الفردوس والخلود فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك الرحيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.